فشفاء العي السؤال، ومن سأل متعلما غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير، كما يقع في الكثير من الناس. النوع الثالث أن يكون النوع الثالث يعني سوف أجيبك يعني حتى نأخذ التسلسل. النوع الثالث أن يكون السؤال لإثارة الشبه في نفوس السامعين، كما كان يفعل بعض المبتدعة يأتون إلى أئمة الإسلام فيسألون بعض الأسئلة من أجل إثارة الشبه. وأشهر ما يذكر في هذا الباب سؤال ذلك السائل حينما سأل مالك رضي الله تعالى عليه فقال ماذا؟ كيف الاستواء؟ أريد ماذا أن يثير شبهة؟ فكان جواب الإمام مالك جواب ماذا؟ مقرع له، قال الجواب المشهور استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه يعني عن ذات الله عز وجل بدعة وما أراك إلا مبتدئا. هذا ماذا؟ سؤال الشبهة الذي يريد أن يثير الشبهة. الأمر الآخر أن يكون ماذا السؤال، هذا النوع كم رابع، أن يكون السؤال للامتحان، أن يكون السؤال للامتحان، والامتحان على نوعين، الامتحان على نوعين، أن يكون الامتحان يرجع إلى النية، أن يكون الامتحان لمعرفة قدر المسؤول في العلم والفهم، أن يكون السؤال والامتحان من أجل معرفة هذا قدره في العلم والفهم، وهذا لا يكون إلا لمن كان مسامتا له أو فوقه. يعني الآن الذي يسأل عادة العالم ليعرف مكانته أو يأتينا شخص لا نعرف عنه شيء، كما كان العلماء يمتحنون بعضهم بعضا، وأشهر قصة قصة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وأيضا قصة أبو معين الفضل بن بكير لما قدم إليه يحيى بن معين والإمام أحمد رحمه الله فامتحنه ليعرف ماذا جلالته وثقته وحفظه، فكتب 10-30 حديثا، وكان يدخل ماذا مع كل 10 حديثا ليس من أحاديثه ليمتحن ويعرف قدره ماذا في الحفظ وجلالته ماذا في التثبت. هذا جائز، ولكن لا يكون ماذا لصغار طلبة العلم، إنما يكون لمن هو ماذا قرينا له أو من هو أعلى منه. تمام. الأمر الامتحان الثاني أن يكون الامتحان بالأقوال وبالأشخاص وبالمواقف، وهذا ما سماه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى عليه في مقدمة كتابه شرح السنة فقال والمحنة في الإسلام بدعة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى قال ومن نصب للناس كلام شخص أو شخصا أو كلام يوالي عليه ويعادي عليه يوالي ويعادي عليه ويمتهن الناس من أجله فقد ابتدع في الإسلام بدعة. يعني بعض الناس مو قصد ماذا يعرف مذهب هذا العالم، وإنما يريد ماذا أن يمتهنه ببعض المواقف، ما رأيك في كذا؟ فإن قلت أرى كذا إذن ماذا يضعك في الخانة ماذا السوداء؟ هذا لا ينبغي، وهذا الامتحان بالمواقف والأشخاص لا ينبغي، وإنما قد يكون قلنا هذا يرجع إلى النية. فالأول امتحان جائز لمعرفة حقيقة العالم ومرتبته في العلم ورسوخه في العلم، وأيضا أحيانا معرفة منهجه بالسؤال عن الأصول العامة

مرتبة الإنصات هي مرتبة تجتمع فيها جريحة الأذن وإدراك القلب وسكون الجوارح، تجتمع فيها ثلاث أشياء، لأن الإنصات في اللغة معناه السكوت، إنصات أنصت معناه سكت، فلا يكون الإنصات إنصاتا إلا إذا سكنت الجوارح، لم ينطق اللسان ولم يشوش ماذا. وهنا في سؤال وردني قضية ماذا يعني وجدت المناسبة هذا الظاهر أنه من جهة النساء يقولون بأن يعني بعض الأمهات يأتين بأبنائهن يتركونهن أو يتركون منهملا ولا يحسن على حرمة المسجد ولا حرمة مجلس العلم ولا حرمة الصلاة، المنون بذلك من الكلام مما يحرم الناس من العلم. فأنا أوصي وأثني الوصية للأمهات التي يجلبن للأبناء أن يحرصن ماذا على إسكاتهن حتى ماذا إسكاتهن حتى لا يكون هناك جلل وصرف الناس والمستمعين عن الاستماع. فالاستماع والإنصات لا يكون إلا إذا كانت هناك ماذا سكون، سكون الجوارح والكلام ومن ذلك. والثاني ماذا؟ التلقي بالجارحة. والثالث ماذا؟ أن يعي القلب ما يمد إليه. لذلك الله عز وجل في سورة قاف لما ذكر الانتفاع بالقرآن ماذا قال؟ إلا من ألقى السمع، إلقاء السمع هذا يسمى سمع وهو شديد يعني شديد القلب، والإنصات كقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له ماذا؟ وأنصت، يعني لا تتكلم، لأن الكلام والتشويش يمنع الإنسان ماذا من تلقي أو من فهم ما يلقى إليه. ومن هنا جاء النهي عن القراءة خلف الإمام وهو يقرأ في الصلاة الجهرية كما يفعل بعض الناس، الإمام يقرأ وهو يقرأ معه، هذا يمنعه من ماذا؟ من الانتفاع بالقرآن. وإن كان المسألة في قراءة سورة الفاتحة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ سورة الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ، ومنهم من نهى ذلك وليس هذا موطن تفصيل. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: كلام محقق في قوله، كلام محقق، اسمع كلام محقق في قوله، أي اسمع كلام الإنسان محقق أي موقن فيما يقوله ويعتقده، لأن القول إذا أطلق يراد به قول اللسان وقول القلب، يراد به قول اللسان وقول القلب. قول اللسان معروف وما تهمس به الشفتان، وقول القلب هو ما يعتقده الجنان، يسمى قول القلب لأن القلب له قول وله عمل. قول القلب متعلق بالتوحيد، أي أقسام التوحيد؟ التوحيد العلمي الخبري أم التوحيد العملي؟ لا، قول القلب متعلق بالمعارف أم بالوجدان أو الوجدانية؟ بالمعارف. ولذلك نقول من قول من أقوال القلب الاعتقاد بمراتبه، ومن أعمال القلب مثل ما الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص، مفهوم؟ إذا كلام محقق في قوله، المقصود بالقول ها هنا ما سوف يصرح به الإنسان تيمية من قول وما يعتقده ماذا في قلبه لا ينثني عنه، أنه قال في قوله لا ينثني عنه. الآن يصف هذا القول أن نعم كيف؟ نعم أو ما يكتبه، لأن كما يقال الكتابة تحل محل الخطاب في كثير من العقود وفي كثير من المعاملات الشرعية، الكتابة الخطاب كالكلام أو المكتوب كالخطاب،

فما الفرق بين الحالة الثانية والثالثة؟ احنا ذكرنا أربع حالات يتعلق الإرادة بأفعال المخلوق. الحالة الثانية قلنا أن توجد الإرادة التوحيدية وتتخلف الإرادة الشرعية، مثل عصيان العاصي وكفر الكافر. الآن الكافر حينما كفر والعاصي حينما عصى، هل هو بإرادة الله عز وجل ومشيئته أم بمحبته ورضاه؟ الجواب بإرادته ومشيئته. الله عز وجل أراد ولكن لم يحب ولم يرضى بكفر الكافر وبعصيان العاصي. الثالث هو أن توجد تتعلق يعني يتعلق فعل المكلف بالعقل بالإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية، وهي مثلا طاعة أو إرادة الله عز وجل إيمان الكافر، ولكن ماذا؟ إيمانه لم يتحقق. الله عز وجل أحب أن يؤمن الناس حتى الكافر، أحب الله عز وجل له أن يؤمن، وإلا لما هداه وبين له الطريق، ولكنه هل وقع إيمانه؟ الجواب لم يقع. ولذلك هنا تعلقت به الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية. وضم هذا يوجد لي. يقول ذكرتم البارح حديث قاتل بن صبي في النار مع زوجته إلى سنة الترمذي ولكنه في مسند الإمام أحمد وليس بالسنة. أنا الذي يعني تعلق ذهني به وسوف أتأكد من هذه المسألة أن له رواية في السنة، وهذا الذي يعني ذكره الإمام النووي أو الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عليه في تدريبه. ثم بعد ذلك أنا لم أبين صحته من ضعفه، وإن كان كثير من أهل العلم يشكك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى بأنه حديث مضطرد، ولكن أوردته من باب ماذا؟ النكتة والفائدة، وإلا لم أصححه أبدا. يقول ذكرتم أن المال المكتسب من طريق المشروع يحل لصاحبه وإن كان أخذه من شخص ملكه من طريق غير مشروع، فكيف نفهم حديث أيما جسد نبت من سلك فالنار أولى به؟ الآن هذا الحديث واضح، نبت من سلك. هنا السلك المتعلق ماذا؟ بالمكاسب أو المتعلق بالأعيان؟ الجواب متعلق بالمكاسب. الإنسان الذي مأكله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومشربه حرام وغذي بالحرام، إنسان ماذا؟ يأكل من مال هو الذي سرقه، ومن مال ماذا تعامل به بالرشوة، ومال تعامل به مال بالربا، فهنا له قد نبت من شرط فتكون النار أولى به. ولكن غيره إنما يأكل من شيء حلال بالنسبة إليه لأنه اكتسبه بطريق ماذا؟ بطريق شرعي، وبالتالي هذا الحديث لا ينطبق عليه بأي وجه من الوجوه. نعم. يقول أحسن الله إليكم السؤال، هل للعاصي أن يحتج بإرادة الله عز وجل الكونية؟ لا، يعني هذا ما يسمى بالاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاني. الإنسان لا يحتج بالقضاء والقدر على المعاني، وإنما يحتج بها ماذا؟ على المصائب وليس على المعاني. المعارف الآن توقعت في معصية فتقول الله عز وجل هو اللي قدر لي هذا الشيء، كما قال الكفار لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا، قالوا لأن الله عز وجل هو الذي قدر لنا الشرك، فلماذا تلوموننا؟ وهو قول من الطوائف قدرية ايش؟ النفاة ولا الجبرية؟ قدرية الجبرية، قال نحن مجبورون، الله عز وجل هو الذي قدر لنا الكفر، قدر لنا المعاصي، فإذا لا يجوز للإنسان أن يحتج بما وقع فيه من المعاصي بقضاء الله عز وجل وإرادته الكونية، لا، الله عز وجل هداك النجدين وبين السبيلين، وأعطاك كامل ماذا؟ القوة والإدراك، وأعطاك ماذا؟ كامل الأهلية، نعم، ولذلك الله عز وجل من عدله وإحسانه لخلقه أنه لا يؤاخذ العباد إذا ارتفع القصد وارتفعت ماذا؟ الأهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى ماذا؟ يحترم. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا على قدر كامل من الأهلية والإدراك، فلذلك الله عز وجل رفع عنه هذا. ولذلك الآن الإنسان عندما يحتج بقضاء الله عز وجل وقدره على المعاصي التي يقع فيها يشبه فعله هذا الكفار والمشركين وفعل الطوائف المارقة في الدين كالجهمية وغيرهم. نعم. هذا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا أنت، أستغفرك.